ويضمن لنفس الامر حيث ذاته من حيث انه لا يضمن ما دام في ذمه من هو عليه. والحديث هذا دل على اربع مسائل: جاءها النهي عن سافر وبيع، وهما بيعتان في بيعه عند جمع من اهل العلم، وهما عقدان في عقد. فالسلف يطلق على السلم ويطلق على القرض، فلا يحل جمع بينهما ان يبيع بيعه في بيعه اخرى او بيعه في قرض. ولعل العله في ذلك والله اعلم ان البايع او المشتري قد يضطر الى ذلك فيحصل تساهل في استيفاء الحق وعدم اخذ الحق الذي يجب نظرا الى العقد الثاني من اجل العقد الثاني، او لانه وسيله الى النزاع والخصومات، والشريعة جاءت بحل النزاع وحسب مواد الخلاف والشحناء، أو لحكم أخرى الله يعلمها سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه لا يحل سلف وبيع كأن يقول بعتك هذا السيف أو هذه الدار على أن تبيعني الناقة الفلانية أو الدار الفلانية أو الحاجة الأخرى فيجمع هذا مع هذا، أو بعتك هذه الدار على أن تقرضني على تسليم سلف القرض، بعتك هذا على أن تقرضني كذا وكذا، بعتك هذا بكذا على أن تقرضني كذا وكذا، فيكون البيع وسيلة للقرض، فيكون قرضا جرى منفعة فلم يقرضه إلا من أجل هذا البيع، وقد يجب أن يكون إنفاقا محضا لا يقصد به حاجة أخرى. ولهذا أجمع العلماء على أن لا يجوز أن يشترط في القرض ربحا ولا يتواطأ على ذلك. وصورة العقدين في العقد كثيرة، صورها كثيرة لكن هذا منها، وهو قد يفضي إلى النزاع والخصومات، وقد يفضي إلى عدم استيفاء الحق من أجل العقد الثاني كالقرض مثلا، فإنه إذا أراد أن يقرضه لا بد أن يتنازع عن بعض الشيء في قيمة المبيع من أجل حصول القرض، فيكون في المعنى إنما أقرضه بشرط وفائدة. ولا شرطان في بيع، شرطان في بيع فسر بيعتان في بيع عند قوم، ومن الى هذا ابو العباس ابن تيميه رحمه الله، هو قريب من النهي عن سلف وبيع، وقد يريد على هذا ان قوله صلى الله عليه وسلم سلف وبيع يعطي معنى البيعتين، فتفسير الشرطين قد يعتبر نوعا من التكرار. ولكن جاء في روايه احمد ايضا وجماعه لا يفسر بيع ولا بيعتان في بيعه، قرنها مع ذلك. وهذا القرض يؤيد ان المراد بالسلف هنا قرض، لان قرض مع البيع يحصل به شيء من الاستفاده من القرض، وانه اقرضه يسقط عنه بعض الثمن ويسامحه ببعض الثمن، فيكون بيعتان في بيعة بنوع خاص، وبيعتان في بيعة بالإطلاق أعم من ذلك. فكأنه هنا عن سلف وبيع، وهي صورة خاصة من بيعتان في بيعة، ثم نهى عن بيعتان في بيعة بأسرة عامة، فيكون من باب عطف العام على الخاص. أما شرطان في بيعة الرواية هذه فقد فسرت بأن يذكر شرطين غير فاسدين، فيقول مثلا بعتك هذا المتاع على أن تفعل كذا وعلى أن تفعل كذا، فيجب أن يكون شرطين غير البيع، بعتك هذا الحطب على أن تحمله إلى الدار وعلى أن تكسره أو تفعل به كذا وكذا شيء آخر من الحمل. وبيتك هذا على هذا القطع من الملابس على أن تفصلها وعلى أن تخيطها كما فسر ذلك جمع من الحنابلة وغيرهم. وبعضهم فسره بشنطين فاسدين وهذا من باب أولى. فظاهر الحديث العموم سواء كان فاسدين أو صحيحين أو أحدهما فاسد والآخر صحيح فالحديث يعم الجميع يعم صورة الشرطين. ولعل ذلك أيضا والله أعلم لأن وجود الشرطين قد يفضي إلى نزاع قد يفضي إلى خصومة والشرع يتشوه حسب المواد التي تفضي إلى النزاع والخصومات والخلاف بين المسلمين. فوجود الشرطين قد يوجب النزاع في وفاء الشرطين وعدم التأخر عن ذلك فيحصل نزاع بين البائع والمشتري في ذلك. أما الشرط الواحد فلا بأس كما يفهم من نهي الشرطين أن القرين الواحد لا بأس به. وقد وقع ذلك في قصة جابر في عبد العيد حين اشترط حملانه إلى المدينة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه. فدل ذلك على أن الشرط الواحد لا حرج فيه وإنما النهي عن الشرطين. وهذا أظهر وأبين من تفسير الشرطين بالبيعتين لأن البيعتين في بيعة شرط في بيع عقد في عقد بخلاف الشرطين مع البيع وهو معنى آخر واضح لأنه قد يفضي إلى النزاع وقد يفضي إلى الاختلاف. وأما رواية أبي حنيفة عن بيع وشرط فهي معلولة كما قال المؤلف في رواية الطبراني الغريب هو معلول. ورواية أبي حنيفة فيها نظر لأن حفظه شيء رحمه الله وإن كان فقيها ورعا زاهدا لكن ليس من شأنه الرواية وحفظ الأخبار. حتى قال ابن حبان ليس له في الدنيا إلا 130 حديثا لم يحفظ منها إلا 10 و120 غلط فيها. فالمقصود أنه ليس من ضباط الأخبار وحفاظ الأخبار. كان شغله بالفقه والعناية بالفقه والورع والعبادة شغله عن العناية في ضبط الروايات ونقل الأخبار. ثم هو مخالف لحديث جابر حديث أصح وأثبت. ثم هو مخالف أيضا لمفهوم شرطين في البيع فيكون معتمد جواز الشرط الواحد في البيع لأن حاجة قد تدعو إليه بخلاف الشرطين فقد لا تمس الحاجة إليهما. أما النهي عن ما لم يضمن أو ما لم يضمنه المشتري هو واضح فإن كل شيء لا تضمنه لا تبيعه بربح بل تبيعه بما يساويه في الوقت الحاضر من غير ربح. إذا كان لك عند إنسان دين لا دين بعته بسعر الوقت لأنه ليس في ضمانه بل في ضمانه هو. ولهذا الحديث الذي حديث عمر الآتي لا بأس أن تأخذها بسعر يومها وهذا من هذا الباب لأنه لو زاد ربح فيما لم يضمن فنهي عن ذلك. ولهذا كان ابن عمر يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير ويبيع الدنانير ويأخذ الدراهم كما في الحديث. فسأل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تستيقظ بينكما شيء فيحصل التقابض مع سعر الوقت. سعر الوقت لا يروح ما لم يضمن والتقابض لأنه صرف فلا بد من التقابض. فإذا كان لك عند إنسان تمر مثل قرض أو ثمن مبيع أو أجرة فليس لك أن تبيعه بربح بل تبيعه بسعر الحاضر كالصرف لئلا تربح فيما لا تضمن. كيف ما لم يضمن؟ يضمنه المشتري لأن يضمنه البائع. البائع حين باعه ليس في ضمانه بل هو ضمان من هو عليه. فالتمر الذي عند زيد أو عمر قبل أن يسلمه لك هو ماله ليس في ضمانه حتى يسلمه لك. وهكذا الدنانير والدراهم هي في ماله وليس في مالك أنت وفي ضمانه حتى يسلمها لك ولو كانت في ذمته ففي ذمته لك لكن الأموال التي عنده من ضمانه هو لا من ضمانه حتى تسلم لك. أما القصد الرابعة فالنهي عن بيع ما ليس عنده هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث وهذا يشمل ما هو في ذمة غيره له فلا يمضي حتى يستوفيه، ويشمل العيان التي عند الناس ليس لك أن تبيعها إلا بعد أن تشتريها وتعوزها، ولو كنت تثق أنهم يعطونك وأنهم يرضون رأيك فإنها قد تقع أمور بخلاف ذلك، فليس لك أن تبيع عينا ولا دينا عند الغيب لأنه ليس عندك والمال ليس في ملكك وليس في قبضتك، فالبيع خطر حينئذ وغرر على المشتري فليس لك ذلك. وهذا يشمل الأعيان ويشمل ما في الذمم جميعا. ولهذا في هذه الحديث حديث بن حزام عند أحمد رحمه الله وأبي داود والنسائي والترمذي أنه قال يا رسول الله بسندي جيد، أنه قال يا رسول الله الرجل يأتيه يريد سلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فلا تبع ليس عندك. وهذا عين الواقع لبعض الناس الآن في الوعدة في التورق، يبيع ثم يذهب يشتري، هذا غلط لا يجوز هذا ولا صح، إنما يشتري أولا السلعة ويحوزها ثم يبيعها على ما شاء بعد ذلك. أما يبيع ويقول إن هذا موجود وفي إمكان شراؤه أو عند فلان وهو لا يخالفني إذا أردته منه هذا لا يكفي، فلا بد أن تكون السلعة في حوزته قبل أن تبيع. ولهذا قال لا تبيع ما ليس عندك، وهنا قال ولا بيع ما ليس عندك، حديث عمر بن عبد الله بن عمرو هنا يوافق حديث حكيم الحزام في المعنى، وكلاهما يدل على أنه لا يباع ما ليس عند الإنسان، ويوافق أيضا الأحاديث الصحيحة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يستوفى حتى يقبض، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا من الطعام، ولا أحسب كل شيء إلا من الطعام، في الحكم يعني قال لا يباع حتى يحوزه البايع. وهكذا حديث زيد بن ثابت رواية عبد الله بن عمر عنه أنه لما اشترى الزيت وأعطي به ريح وأراد أن يبيع منعه زيد وقال له إن رسول الله أن تباع السلعة يفتح حتى يحوزها التجار إلى رحاله، فهذا كله يوافق حديث والذي ما ليس عندك، فإن ما كان في قوضة البايع ليس عندك حتى تقبضه وحتى تحوزه، فبيعه في غرض وفي خطر على المشتري، وأكبر من ذلك وأعظم ما لم تشتري فهو عند أهلها أيام عند أهلها تبيعها قبل أن تشتريها، هذا أكبر في الغلط وأكبر في الغرض. فبيع ما ليس عندك يشمل حالين، إحداهما أن تبيع عيانا لم تشتريها وليس عندك ولكنك سوف تذهب تشتريها، الحال الثاني أن تبيع عيانا اشتريتها وهي لك في ذمة أشخاص فليس لك أن تبيعها حتى تقبضها وتحوزها من هؤلاء الذين هي في ذمتهم لك. والحديث الخامس حديث ابن عمر نهي عن بيع النجس، النجس وصل النجس يريده نجسا والإثارة للأثمان لزيادة منك، ونجس الصيد ونجس الظبي إلى أثاره، فالناجس يثير الأسواق يثير الناس أن يزيدوا وهو غير قاصد للشراء وإنما أراد نفع البائع أو أراد الضرر على من له رغبة في الشراء، قد يكون تواطأ مع البائع أو رأى رجلا له رغبة وهو يكرهه ويريد غاره فيزيد من دون حاجة إلى من دون رغبة في الشراء ولا قصد للشراء، هذا منكر ولا يجوز وظلم وعدوان ولهذا نهي عنه. وجاء في حديث التناجس لا تحاسدوا ولا تناجسوا، وهذا مفعل فلا ينجس ابتداء ولا ينجس مقابلة، كل ذلك لا يجوز، فالتناجس مثل التحاسد ممنوع، فإذا وجدت سلعة تباع ورأيت أنها رخيصة فرت أن تنفع البائع تقول أرفع فيها حتى أنفعه بذلك فليس لك ذلك حد إلا إذا كنت تريد الشراء، فلو كانت تساوي ألف ولم تسوي إلا في 500 ليس لك أن تقول ست سبع حتى ترفعها إلا إذا كان لك قصد في الشراء، وليس لك أيضا تفعل ذلك من أجل المضارة، هذا من باب أولى أيضا. ليس لك أن تسوم إلا إذا كان لك قصد في الشراء، وإلا فلا. والأمر عند الله ليس عندك في منفعة البائع. والله أعلم. نعم. كذلك حديثنا عن العربان. نعم. العربان بالضم، ويقال الأربان بالهمزة، ويقال العربون بالواو، والعربون بالواو مع الهمزة، وهو مال يدفع لصاحب السلعة عند السوم منه، ويقال له إن اشترينا فهو من الثمن، وإن لم نشتري فهو لك في مقابل إمهالك إيانا وإظهارك إيانا. فهو معروف عند الناس العربون، والعربون باللام بعضهم. فالحاصل أن هذا المال يدفع لصاحب السلعة لينظر السائل، ينظره ويمهله بعض الوقت لينظر أو ليشاور. فهذا اختلف فيه العلماء، فذهب قوم إلى منع لهذا الحديث، وقالوا إن أخذوا المال بغير حق، وذهب آخرون إلى جوازه، واحتجوا بعمل عمر، لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية بيتا في مكة السجن بواسطة نافع بن عبد الحارث الصحابي الجليل، وقال اشترى فيه 4000 درهم في 400 دينار، وجعل له عربونا، وقال إن اشترى عمر فهو من الثمن، وإلا فهو لك بإزاء صبرك، فتوافقوا على هذا. هذا يدل على جوازه، قد اجتمع فيه 3 من الصحابة، عمر وصفوان ونافع بن عبد الحارث الخزاعي، احتج بهذا أحمد وجماعة، وقالوا إن هذا من عمل عمر يدل على الجواز، والحديث هذا ضعيف اللي فيه النهي، فإنه بل رواه مالك بلاغا، ويقال واسده بعضهم من طريق مالك علي بن نحيعة، بعضهم عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف. فهذا الحديث ضعيف، وعمل عمر جيد، وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه. ثم الأصل في المعاملات الحل، هذا هو الأصل، حتى يوجد دليل واضح صريح في المنع، وليس هناك حجة واضحة في المنع. فقوله قول عمر في جوازه، ثم الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن بعض الناس قد لا يمهل ولا يرضى في الإمهال إلا بشيء، والحاجة تدعو إلى بذل هذا الشيء من أجل التشاور، أو من أجل نظر في أمر آخر قد يتيسر له النظر فيه وقت الشراء، فيقول هذا المال اشترى مثلا 10,000 أو 100,000، وأعطاه 1,000 أو 2,000، وقال له انظرني 4 أيام أو 3 أيام حتى أنظر، لأن هذا الشيء قد يسبب ضررا على البائع، قد يفوته الزبون، قد تنقص سلعته، قد تركد، تأخر يتأخر بيعها، يفوتها الراغبون، فله فيه هذا مصلحة، وللمشتري مصلحة، وفيها جبر لما قد يحصل من الضرر والنقص في تأخير البيع ذلك الوقت. فالحاصل أن المصلحة في هذا ظاهرة، فالصواب جوازه إلا أن يثبت دليل لا شبهة فيه بمعنى، والحديث هذا لا حجة فيه لضعفه. نعم. الله أكبر. ابن عمر، ابن عمر كأنه ما قبض الزيت. لا، ما بعد قبض الزيت. شراه ولا بعد قبض. نعم. ربح ما لم يضمن، حقك الذي في ذمة الغير غير مضمون يعتبر لك. لا، هو مضمون لك، هو مضمون يعني بالنسبة إلى الأموال اللي عندك، لكن هل ثابت لك؟ لكن أمواله ليست في ضمانة الشمس، في ضمانه دراهمه ودنانيره اللي عنده، طعامه وكل شيء. نعم. هو مال من ضمانه، لو هلكت، لو قال ناويها لك فأعطيك منها الدراهم أو منها الطعام أو منها الملابس، ما يصير. لو احترقت على صاحبها حتى أتسلمها عن حق الذي ذمته، يعني لا يبيعها بربح، لا يبيعها بربح برأس المال، برأس المال سالها سال الوقت الحاضر. هذا معنى عندي في مال أبي عمر. من القائل في أبي حنيفة؟ الله أكبر. نعم. القائل في أبي حنيفة. نعم. القائل في أبي حنيفة أنه لم يحفظ إلا 10 حديث من الله. الحبان. الحبان يقول لا يعرف له في الدنيا إلا 130 حديثا. نعم. غلط في 120. نعم. الله. نعم. ما في مبالغة الله أعلم، هذا يحتاج إلى تتبع. نعم الحكم عليه وعلى ابن حبان يحتاج إلى تتبع. نعم نعم المسألة بما ليس عنده، بعض الناس الآن يجي يبغى سيارة مثلا، ويبغى فلوس مثلا، يروح هذا يشتري له المهر، ما يبيع عند السيارة، يروح يشتري له المهر إذا شراها وحازها ثم بعها ما يحال، لكن لا يبيعها قبل ولو بنية. يا شيخ ولو بنية إعطاها لهذا، جاك جارك ولا حبيبك ولا زميلك يبي سلعة يبيعها ويتزوج، رحتها وشريتها ولما قبضتها بعتها عليك، من تم مقرة، ما عندك نفس القرة، عندك بعض الطمع، نعم حد زايد، نعم تشتريها وتبيعها عليه، نعم وإن أقرضتها فهو أفضل، إن أقرضتها والثمن ولم تبيع عليه شيء أفضل، حتى لا تربح عليك. نعم نعم زيادة ثمن السلعة لأجل التأخير جائز، نعم زيادة ثمن السلعة لأجل التأخير، نعم عند أهل الإنصاف وفي الإجماع منها العلم. المدايات التي أباحها الله، المدايات لا بد فيها من زيادة، ما يداين ويبيع بالسعر الحاضر، المدايات لا بد فيها من زيادة في مقابل الوقت، هذا ينفع هذا ينتفع وهذا ينتفع، المشتري ينتفع بالسلعة ويبيعها ويتصرف ويأكل ويصرف، والبائع ينتفع بزيادة في مقابل التأخير الذي يفوت تفوت بأسبابها أشياء كثيرة. طيب الشيء ولو بالإحالة نعم ولو بالإحالة يتحدث هذا مثل الإحالة وفع ما تسمى ولا في هذا الإحالة، إذا كان بطب 100 طاع حولك على واحد على 100 طاع على واحد ما في هذا الإحالة ولا في هذا الإحالة، لأن ما هو حالك ليس تسوي حقك. بالنسبه للطعم المجد كلها خيار، اذا ثبت يثبت بها خيار للمشتري لانه يعني مغرور مخدوع. نعم بالنسبه الان الكثير من الناس يشتري سياره في امريكا على انها ستصل بعد 4 أشهر، اذا كان بوصف ثابت وهي مملوكه للبائع، اذا كان اوصافها معروفه الصحيح انها يضبط الوصف، السيارات تضبط الوصف، السيارات مثل بعيد مثل النار مثل البقره مثل العنزه تضبط الوصف، اذا كانت اوصافها معروفه والبائع مالك موجوده في مصنعه موجوده في بيته قد انتهت. هذا نعم بالنسبه لبعض الفلانين، نعم الفلانين مثلا يقول لا يبيعها لي كراهه الوصف حتى يقبضها، نعم لكن غير موجوده لكن تصنع له، أقول تصنع له إذا وصفها صنعت له، لكن غير موجودة في السيارة من البائع، انضم على البائع إذا صنعت ووصلت فحقها. نعم نعم ارفع صوتك صاحب الأرض لو قال لجلال لعملنا أرض ما يجوز إلا بإذن، هذا هو مقابل ما أخيه موجود، إلا إذا قبعها 60 أنا أراد 60 زائد لك. نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن الثنية إلا أن تعلم دنيا غلط دنيا وزن دنيا قبلة، هذا اللي كنا نقرأها الأول الثانية لكن أشكل عليها ضبط. لا لا لا خطوه جديد الله. وعن الثانية إلا أن تعلم رواه 5 إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يب حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يب حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمتارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاكتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو باختيار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجسه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة مشتملة على عدة مسائل وأحكام. الحديث الأول حديث جابر عن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخاطرة والمجابنة وعن الدنيا إلا أن تعلم. هذا الحديث دل على أربع مسائل. جاء النهي عن المحاقلة، قال العلماء وهي بيع الحب في الزرع، إما لطعام من غير مراعاته ومماثلة يعني لا تمكن يكون ربا، أو بيعه قبل أن يشتد حبه فيكون بيعه حينئذ غير أن جائز لأنه قرة للآثام. الأشهر الأول وبيعه للطعام المكيف ونصره جابر، وذلك لأنه ربا، لأن السنبل هو الزرع لا يعلم، والمكيف الذي يلجأه له معلوم، فباع الجرى بمعلوم فلا يجوز. وشرطه رمان جبوية ومن جواع شرطه أن تكون متماثلة ومن بيد، هذا غير متماثل فلا يجوز. لكن هذا لو باعه بعد اشتد حبه وباعه بالمقول وبغير جنسه يدا بيد صح، هذا صحيح قد اشتد حتى يشتد، اذا اشتد الحب كان مثل كما اذا بدا صلاحها جاز بيع، واذا باعه بما يجوز به بيعه فلا حرج في ذلك. اما في حالين فلا يباع جاهما اذا كان لم يشتد لأن غره الأثاث فلا يجوز بيعه. هذا الثاني هي يبيعه بجنسه فلا يجوز أي ولا غير متماثل، فلا يبيع حنطة بحنطة، هذا زرع وهذا حبة ما لأنها غير متماثل، لأن حاصل الزرع غير معلوم فلا يجوز بيعه بمثله. لكن لو باع الحنطة في أصع من رمز أو بتمر يدا بيد وقد اشتد حبه فلا حرج على قاعدة، إذا اختارها للأصناف يبقى ما يكون إذا كان يدا بيد. أما المزابنة هي بيع الربا وجنسه، هذا زرع شعر زرع بحنطة شعر بالرطب شعر بالتمر بيع لمد الجديد، قال المزابنة قال بعضهم الجبن والدفع لعل ذلك لأن المتبادعين تدافع عامل حرصا على كل واحد أربع، هذا يحرص على أن يبيع وهذا يحرص على أن يشتري لما يتخيله أو لما يقصده أو لما يريده كل واحد منهما من الربح والفائدة. ومنع هذا كما جاء في حديث عمر للربا، يعني بيع الزرع للمكيل ربا بسبب عدم التماثل، بيع الرطب بالتمر ربا لأن غير التماثل ما يعلم التماثل، بيع بالزبيب ربا لأن غير معلوم التماثل فمنع، فلا يباع التمر إلا بشيء تمر سواء بسواء يدا بيد، وهكذا ما أشبه ذلك. فمنعت المزابنة لهذا لوجود الربا، وهي بيع التمر في رقص النخل بالتمر، بيع الزرع بالمكيف، بيع الهاب بالزبيب، هذه المجابنة الممنوعة من الربا، لأن ما في رقص النخل وما في الزرع والعنب شجره لا يعنى مساواته لما يدفع في مقابل تنبيته من الحب او السمي او السمي او الجميل وغيره. وشر الربوي اذا بيع لجنسه يكون مثل بهم سواء بسواء يد بيد وفي مجابه لا يسحق او التماثل فمره. اما المخابره فاختلفوا فيها فسرها بعضهم بالمجامعة المعروفة الجائزة وهي تزرع الأرض بحيث ما يأخذ منها الربع وهذا تكفي خطأ وغلط لأن هذا شيء جائز ترى قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل أهل خيبر بحيث ما يأخذ منها ينزل من المنزل هذا جائز الزراعة الجائزة الزراعة الجائزة فالصواب في المخابرة أنها بيع أنها زراعة الأرض جزء مما يخرج منها من نفس الزرع هو مشاء من نفس الزرع كان يقول زارع هذه الارض على ان لي الجزء الشمالي ولك الجزء الجنوبي او زارعك على ان لي غربيها ولك الشرقي هذا مجهول قد يطيب هذا ويضعف هذا قد يبتلى هذا بشيء من الافات مثل ما جاء في حديث طالع بن خديج فلا يجوز ويلتحق بذلك ما فيه جهاله مثل ان يقول زارعك على الارض على النصف وزياده اقطع مع مع مع المشاع هذا فسر به ايضا تفسير صحيح لان فيه جهاله فلا يجوز فالمخابره هي مزارعه فيها جهاله فيها خطا فتمنع اما المزارعه ليس فيها جهاله كان يزارع على الارض باقطع معلومه أو بجراهم معلومة إجارة منهم مزارعة الحقيقة فلا بأس بها أو يزارع الأرض بالثلث ما خرج منها بالربع بالنصف فلا بأس أيضا لأنها مزارعة واضحة قد اشترك فيها في الربح والغرب فلا حرج في ذلك كما فعله من مع أهل خيبر. ومثل الرابعه السنة ومن جنة جملة ينهى عنها بجهالة فلو قال أبيعك هذه الغنم إلا خمسا منها ولا يبينها أو إلا واحدا منها ولا يبينها لم يصح لأن قد يختار الطيب منها النفيس فيضر المشتري ولهذا قال هل إلا أن تعرف فهو مثل هذا الحديث فهو مثل هذا الحديث صحيح غير يؤذن الا ان تعلم ولهذا اختار ما يجد هذه الروايه واذا كان مسلم كان فيها شراع من اذن العلم وان الدنيا منهوبه وسيحسب المؤلف ان يقول وهو مسلم صحيحه لكن بغير يؤذن الا ان تعلم ان ذكر هذا لكان اكمل وراه مسلم صحيحه لكن ليس فيه يؤذن زياده الا ان تعلم وكما ثقلت على بعض الرواه فراوا هذا السند زياده احمد المقصود ان الدنيا ان كانت مجهوله حرمت واغفلت البيع وان كانت معلومه فلا باس فاذا قال بعتك هذه الارض الا كذا وكذا ذراعا من جنوبيها لكن الطرف الجنوبي الشمالي كانت مختلفه او بعتك هذه الابل الا الناقه الفلانيه او البعير الفلاني او الا خمسا منها وسماها عينها أو هذه الغنم إلا كذا وكذا وسماها فلا بأس لأن فيه معلوم فلا حرج في ذلك وهذه أنس مثل حديث جابر في المعنى المحاقلة. أما المخابرة فهي بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر لأنه إذا باعه على شرط البقاء هو عرض للآفات ونبينها عن بيع الحب حتى يشتد وإن بثر الثمر حتى يبدو صلاحه فبيع المخابرة لا يجوز لما فيه من الغرر والخطر لكن قال العلماء لو باعه على انه يجزه بالحال ويقطعه بالحال علفا فلا باس اذا كان ينتفع به فلا باس مثل الزرع يجزه علفا فلا باس بذلك واما يبيعه ليبقى على حسابه لا لما فيه من الخطر. اما الملامسه في المساله الثالثه والمنابذه في المساله الرابعه في الحديث فهي عند العلماء على اهل العلم ممنوعة لما فيها من الجهالة ملامسة ومنابذة لما فيه من الجهالة. فاشتروه بأن يقول لبسته أي ثوب لبسته أو لبسه فلان فهو عليك بكذا، أو أي ثوب لبسته إليك أو لبسه إليك فلان فهو عليك بكذا. هذا في خطر، فقد ينبذ إليه ثوبا رديئا فلا يجوز هذا البيع. الملامسة والمنابذة هو داخل في بيع الغرض، ونحن بيع الغرض فيمنع، لأن الشريعة جاءت في حفظ أموال العباد وبإعالة مصالحهم ومنعهم عما يضرهم، وبيع الغرض يضرهم، فلهذا منعت الملامسة والمنابذة. والمزابنة تقدم الكلام فيها، المزابنة بيع ربوي بالربوي من غير تحقق التماتع فيمنع. حديث ثالث ثالث حديث طاووس من عباس عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر البادي، فكان حديث ابي هريره تلقي الجلد، هذا يدل على تحريم بيع الحاضر البادي. صحيح مسلم عن جابر ان فصلنا نهى ان يبيع حاضر البادي، وقد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، فهذا يبين الحكمه وان بيع الحاضر البادي قد يضر الناس، فإن الحاضر عليهم بأسعار بصرهم بها فقد يتحكم في السلع ولا يبيعها إلا بأسعار خاصة يضر الناس. أما البادي فقد جلب من مزارعه فهو يتسامح يبيع على الناس بأقل من الأسعار الموجودة، فإذا ترك يبيع صار أرخص للناس وأوفر للخيرات، فبدأ ينهى عن بيع الحاضر البادي بهذا المعنى، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بالبعض. والحاضر هو المقيم في البلد، والبادي هو اللي يقدم إليها من خارج من القرى الخارجية والبلدان الخارجية لا من أطراف البلد، فأطراف البلد أهلها حاضرون، ولكن اللي يقدم يبيع يجي من الخارج من الحوطة من الأحساء من غير ذلك يبيع، فلا يبيع له الحاضر. وهكذا أشبه ذلك مما يوجد من بعيد، والعلة من ذنب يعني دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كذلك تلقي الجلب ينهى عنه، والجلب ما يجلب على السوق، الرسول نهى عن تلقيه ونهى عن بيع السلع حتى عن تلقي السلع حتى تبطى بها الأسواق تتولى الأسواق، وهذا في رعاية الجالب، والأول في رعاية الحاضر، يعني الحاضر بعد رعاية الحاضرين والمقيمين، وينهى عن تلقي الجلب رعاية أحوال الجالبين لئلا يخدعوا. الشريعة رأت هؤلاء وهؤلاء، فجالبوا يسخون يبيعون لأنفسهم الأحرار يبيعون لأنفسهم بعد هبوط الأسواق، ويمنع الحاضرين يبيعوا لهم حتى لا يضروا أهل السوق، فالجالب يبيع ويتصرف حرا ولا يتلقى فيخدع، ولا يبيع له الحاضر فيضر أهل الأسواق ويضر أهل البلد. وهذا في رعاية الطائفتين ورعاية الجانبين وتحصيل مصلحتين. قال فمن تلقي فاشتري منه، في رواية مسلم فمن تلقاه بالهاء، كان سقطت على المؤلف او على بعض النسخ الهاء من هنا، فمن تلقاه فاشترى منه، يعني من تلقى جلب فاشترى منه فهو بالخيار، اذا توقي فاشتري من قبله بوط السوق هو بالخيار، اذا شاء الرجوع فله الرجوع لانه قد يخدع في التلقي، فله الرجوع والخيار اذا راى انه مغبون وأن المتلقي قد رمنا. ولهذا قيد هذا بعض العلم بالغبن، قال إذا كان قد غبن فله الخيار، أما إذا كان يغبن فلا خيار له. هذا القيد وجهه أو وجهه لا حاجة في الخيار ما دام ما هناك غبن، وهو كذلك ليس له حاجة في الخيار ولا يختار إذا كان ما هناك غبن. الحاصل أنه إذا تلقي فله الخيار، وظاهر النص الإطلاق، وأنه له أن يختار نسخ البيع مطلقة ولو لم يغبن، لأنه قدر أن عدم العجلة في بيعه أصلح له، قدر أنه مغبون وإن لم يغبن فله الخيار. وهذا القول أظهر أن الرسول ما قيد، ولأننا قد يختلفون، هذا يقول في قبل وهذا يقول ما في قبل، فإذا جعل له خيار كان هذا أقرب إلى طيب نفسه وإلى راحة قلبه، وهو أقرب إلى النص الأخذ بظاهر النص، فله خيار مطلقة غبن أو لم يغبن لأمرين، أحدهما أن الغبن قد يختلف الناس فيه، هذا يقول مغبون هذا يقول مغبون. والأمر الثاني أنه أطيب لقلبه، وهناك أمر ثالث وهو تعزير المتلقي وتأديبه حتى لا يعود التلقي. ففيه مصالح ثلاثة: الأول قطع النزاع في الاختلاف هل هو غبن أو مغبن، فنقول له خيار وانتهينا. ثانيا أنه أطيب لقلبه، قد يقول أنه غشوني قال ما علي غبن وعلي غبن، وأطيب لقلبه أن يستخي إذا رأى ذلك. ثالثا نوع من التأديب للمتلقي والتعزير له على ما فعل من معصية الله، فيكون هذا له الخيار يطيب قلبه، ولأن يقع نزاع في الغبن ما هو الغبن، ولأن فيه نوع من التأديب لهذا المتلقى. والحديث الخامس حديث أبي هريرة نهي عن بيع الحظ البالي وتقدم، قال ولا يتناجشوا، تقدم كلام النجس حديث ابن عمر. والنجس هو الزيادة في السلعة بثمنها من غير إرادة الشراء كما تقدم، والتناجش تفاعل من الجانبين، وينهى الناس من التناجش وينهى الرجل من ابتداء التناجش ولو لم ينجش عليه، فلا ينجش لا ابتداء ولا مقابلة. وما ذلك إلا لأن فيه إيذاء وظلما للمشترين وإيذاء لهم، ولأنه من أسباب العداوة والشحناء، فلا يجوز تناجش ولا النجس، بل إن كان لك رغبة زد وإلا فدع. المسألة الثالثة لا يبيع على بيع أخيه، هذا أيضا من باب جمع القلوب والحث على صفائها وسلامتها من الشحناء، لأن بيع على بيع أخيه قد يسبب شحناء وبغضاء، مثل ما بيع الحظ البالي والتناجش وتلقي الجهل كلها من أسباب الشحناء، وعدمها من أسباب الصفاء والسلامة واجتماع القلوب وعدم التنافر. فبيعك على بيع أخيك مما يسبب الشحناء، وهكذا شراؤك على شرائك. لهذا في الحديث الآخر نظر يبتاع الرجل على بيع أخيه، يبتاع يشتري، فكلاهما ممنوع، لا تبيع على بيعه ولا تشتري على شرائه، لأن ذلك ربما أحزنه وربما أوجد الشحناء، ولأن فيه أيضا نوع من الظلم لمن بعت على بيعه أو اشتريت على شرائه ما فيه من الشحناء والبغضاء والتسبب في تفريق القلوب. وصورة البيع على بيع أخيه أن تقول لمن اشترى من زيد بعشرة أنا عندي أحسن منها بعشرة أو بتسعة، حتى تبيع على بيعه حتى يهون، يعني شهودة الخيار خيار الشرطة أو خيار المجلس. وظاهر النص ولو في غير مدة الخيار، لأنه إذا قلت له هذا الكلام قد يتحيل على فسخ البيع بأي طريقة، فليس لك أن تقول هذا الكلام. وهذا هو البيع على بيع أخيه، سواء في جنس الثمن، لكن تقول العندي أحسن وأطيب وكذا وكذا، أو بأقل من الثمن كي يكون اشترى بعشرة تقول أنا أبيع بتسعة. وأما الشراء على شرائه فمثل أن تقول في الصورة التي فيها اشتراء إنسان من زيد، قل زيد أنت بعت فلان بعشرة أنا أرغب فيها اشتريها منك بحد عشر أو باثنى عشر، بدل ما بعتها بتسعة أنا بعشرة أنا اشتريها منك بأكثر، فتشتري على شراء أخي زيد قد باعها على عمر بعشرة، تجوز تقول بلغني بعتها بعشرة أنا باخذها بحد عشر لمدة الخيار حتى يهون، هذا من الشراء على شراء أخي فيمنع أيضا، لأنه يكسب الشحناء ويسبب الفتن. نعم نعم ما يجوز ولا يصح. المسألة الرابعة النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، لأن سر بحديث أبي هريرة، وجاء الحديث النهي عنها في عدة أحاديث عن عمر وغيره، والعلة فيها مثل ما تقدم أيضا لأنها تكسب الشحناء والعداوة، ولأنه ظلم لأخيك السابق، تنظيم قد سبق إلى من لم تسبق إليه، ففي هذا نوع من الظلم، كما أن من أسباب الشحناء هو نوع من الظلم أيضا، كيف تتعدى على أخي وقد سبقك؟ فإذا سمعت أن فلان خطب بنت فلان لا تخطبها، لا تخطبها حتى يدع من الحديث الآخر، حتى يترك الخاطب قبلها ويأذن لها، إما يذلك وما في ما تخطب، أو يتركه يهون، أو يردونه، تخطب بعد ذلك. إذا علمت أنه خطب لا تخطب، ومن باب نصرة، خطب يخطب في خطبة النساء وفي الموعظة، خطب يخطب من باب نصرة، ويختلفان في المصدر، في خطبة بالضم، في خطبة النساء بالكسر، من الآية الكريمة، وأجل نحن نعرض من خطبة النساء، فيقال خطب يخطب خطبة يعني وعظة، وخطب يخطب خطبة يعني خطب المرأة، فالماضي والمضارع سواء في معنيين، ويختلفان في المصدر، فهو في الموعظة بالضم وفي خطبة النساء بالكسر. فليس لك أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا أذن لك أو ترك أو رده أهل المرأة، فلك أن تخطب. أما هم بخيار، إن شاء ردوه وإن شاء قبلوه، وهو بخيار ما لم يعقد العقد، إن شاء استمر وإن شاء رجع، لكن أنت ليس لك أن تخطب إلا إذا رجعه أو أذن لك أو ردوا. فكره على هذا الشخص الذي شاط في بنته وأخته، طلق زوجته الأولى وقد تكون أم أولاده، فيشتري طلاقها، هذا من الظلم، إما أن تزوج وإما أن تدع، ما لك حاجة تقول تطلق، أنت تعلم أنها زوجة وله أربعة، فإذا تزوج وإذا تزوج، أما تقول لا حتى تطلق فهو لا يجوز، لأن هذا تشيع إلا على الطلاق، حصل على الطلاق، وربما لم يكن في خلد به شيء من ذلك، وليس عنده نية من ذلك، ولكن رغبته في الجديدة قد تدعوه إلى هذا. وأشد من هذا أنهم الكثير منهم لا يرضى بالطاقة واحدة ولا بالطاقتين، بل يشدد حتى يطلق بالثلاث، حتى لا يكون له رجعة يعني، وهذا من ظلمهم وجهلهم، ولا يجوز هذا، بل واجب الكف عن هذا وعدم التعرض له كليا، فإن شاءوا زوجوا وإن شاءوا تركوا من دون أن يتعرضوا للزوجة القديمة. نعم. ولا يسوم على سوم أخيه. كذلك السوم على سوم أخيه يمنع، لأنه من جنس الشرع، يغالب الشرع، فلا يجوز أن يسوم إذا ظهر من صاحب السلعة الرضا، أما ما دام يطلب الزيادة فلا بأس، ويسوم من يزيد، ما دام يطلب الزيادة فلا كان تسوم، أما إذا رأيته قد وافق على بيع الشخص، قال مثلا جميل قد أصيبك أو الله يهديك أو وابتين أي شيء يدل على الرضا، فليس لك أن تزيد، أما ما دام يقولون ويزيد بل لا رابع فلا بأس. ما في التعبير بالسيد في طرف، فإذا أتى سيده السوق صاحب سيده الساحب صاحب مالكه، قال استعمل السيد مثل رب الدار ربها مالكه، سيد يعني سيد سلعة، نعم مالكه هنا استعمل السيد مع المالك. نعم. طبعا في النهي يقصد الفساد في نجش النجش وبيع ما ليس عند الإنسان، ما في الأصل هو الأصل في النهي يقضي فساد من نهي عنه، ولكن في النجس لما كان ليس مباشرة للبيع نهينا عن النجس فقط، هو لا يصير البيع بس يكون صاحبه بالخيار، إذا كان مواطئ عن مواطئ مع البائع يكون بالخيار فقط، لأن الرسول نهى عن النجس لا عن البيع المنجوس، النجس منهي هو العمل منهي عنه، فليس له ذلك، فإذا علم المشتري أنه منجوس عليه فله خيار. لأنه مغرور كيف النجس مقابلة؟ نعم النجس مقابلة يعني ينجس عليه لأنه سبق، هذا معناه ما في قصاص، لا يجب القصاص في هذا لأن هذا قصاص يضر غيره، نعم فلا يجب. كيف يعني صورته؟ زيد عرف أن عمرو نجس عليه في سلعة الفلانية، نعم فقال سوف أعمل ضده، فصار يأتي السوق وينظر لعله يجده يسوم فيه، نعم فيجلس عليه كما نجلس عليه في السلعة الفلانية، نعم ما يكون قصاص من باب القصاص، نعم ما يكون قصاص ما منهي عن هذا قصاص هنا منهي عن لأنه قد يضر غير الآخرين نعم قد لا يشتري هذا المنجوش عليه ويشتري غيره نعم يضر نعم في علم المخابرة إذا كانت على حظ البائع شرط أن تكون على حظه نصابها بيع المخابرة اشتراها الزرع أخضر واشترط أن يبقى على حظ البائع نصابه آفة ما يجب المنبع اعتبار قبل بدون صلاحه المحاقلة والمزابنة كأن المحاقلة جزء من المزابنة كأن أخص يظهر أنها نوع منها المزابنة أوسع وأعم تشمل المحاقلة وتشمل بيع التمر بالرطب والرطب بالتمر وتشمل بيع الزبيب والمحاقلة تخص الزرع خاصة بالثلاثة المزابنة خاصة بالثلاثة ما نعلم لكن ما أشبهها مثلها وما أشبهها بالحكم مثلها جامع بيع الربا والربوي من غير تمر نعم السوق الآن يعمل إلى واحد جاب بضاعته تواطؤوا على أنهم ما يجيدون على أنهم شركاء يجيد واحد وهم متواطئين معه أنه شريك هذا يعمل الآن في بيع الرطب وغيره ينزل فلاح بسطور وبعدين يشرون يجتمعون ويجيد واحد وقال إحنا شركاء ما حمزايدين عليه والله يظهرين ما يجوز يعني هذا فيه ظلم لأصحاب السلع ظلم لهم بدون حق والتواطؤ على هذا من مشترين هو كل منتشر أبو منتشر مكثرة الآن في هذا في الذهن وفي كل شيء كل ظلم من قلة مبالغة نعم كيف يكون بيع التمر والتمر نعم بيع التمر والتمر مثل مثل صاعين صاعين ثلاثة صاعين أربعة أربعة هكذا سواء بسواء ولو كان واحد أطيب من واحد بس ما أحد يشتري التمر بالتمر التمر بالتمر ما أحد يشتري لا قد يقع لكن بس الربا يمنع يعني الربا لأن التمر قد لا يتساوى يكون ياخذ صاع بصاع وقد يكون هذا أطيب من هذا ما يقع ما يبون الناس فلهذا ينذر النقود لأن قد لا يتماع ثلاث نعم فلهذا يشتري الطيب بالنقود والردي بالنقود لأنه ما لا يتماع ثلاث الغالب قد يكون هذا أطيب من هذا أما إذا كان متماثلا وش الفائدة في البيع نعم ما في فائدة أقول يعني إذا اختلفت نوعية التمر جاز إذا كان يد البيل مثل مثل صاع من الصدعي صاع من الخضري ما هي سواء بسواء أربعة صاع صاع من النبتة أربعة صاع ما يجوز هذا ليه لكن بعض الناس قد يكون وده بالصدعي واحد وده بالخضري فإذا باع صاعا بصاع وعشرة بعشرة يد البيل فلا بأس الاختلاف النوع نعم يبيع الحلم للحاضر يبيع ما ينبغي هذا ينبغي للحاضر يقول لا بعند بنفسه وصلناها بيع الحاضر من بعد ولا تبع بيع الدهن انت بنفسك نعم بيع قنوك بنفسك وبيع العقد بنفسك نعم حتى يكون أرخص للناس نعم سيكون أجناس عفو الله التمر التمر على هذا أجناس لا هو يسمونها أنواع وجنس واحد كلها أنواع يعني كل نوع يجوز بيعه بالنوع الثاني إذا سوا مثل مثل سواء مثل يذنب أما إذا بالمواضع فيه مثل ما قال أو حجم الربا ما بعد يكون نوع واحد على هذا نعم يكون نوع واحد جنس واحد لكن نوع أنواع جنس واحد لكن نوع أنواع مثل الذهب أنواع نعم فضة أنواع نعم كذلك الحب جنس واحد والحب أنواع لو باع صاع قيمة بصاع حنطة صاع بر يعني يسمون الحب يذنب لا بأس قيمة معنى شيء يستعمل أشياء أخرى والرز كذلك أنواع الرز لو باع نوع من نوع أنت ما جاءت لا بأس. ما لحد ما يعني كل ما يعد طبعا. صار الحرب ما يجوز يشتري الحب ذا بعد يبيع. نعم. الحرب ما يبيع كل ما شهر بعد يبيع حرب. الحرب ما يبيع ما يصير دلال. خليه يبيع هو نفسه. لكن كل شيء. نعم. أي بيع. هذا ظاهر الحديث الصحيح. نهى يبيع هذا اللي بعد. قال ابن عباس لا يقول له سنسارة سنسار الدلال لأنه اشتقوه بشريد ولا اشتقوه لفلان غير يزيب غير يشغلهم حتى يوصلها إلى النهاية نعم أقول هذا عمل الأسواق نعم الاسواق ماشي على هذا يلا جميع الله اذا انتفت العله عفوا الله اذا انتفت العله يكون يدخل يوميا الى السوق ويعرف الاسعار خرج في يوم ولو هل يتولاه بنفسه لانه لا يتولى بنفسه ارخص الناس يمل ويبيع ولا يبطي ولا خليه يومين ثلاث وده يمشي نعم ارخص الناس نعم بعضهم عفوا الله عنك لا يحسن البيع يشاور الحاضر ولا تولى الحاضر يشاور ما في بأس تنام طلحة مع بنت الله ببعض مع بعض الناس وانا ما ابيع لكن بغيت تشاور لي شاور نم شيخ لو استثنى من نوع واحد مثلا باع تمر استثني منها المن ابيع في 10 فنان خلاص استثني منها من اذا كانت الدنيا معلومه ما هي يعني الدنيا الا ان تعلم اذا كانت الدنيا استثنى معلوم تابع اذا كانت عشره ان كلها سواء كلها خلاص سواء قال انا بالتسعه من الباع والعافيه ما تجي مطلقا فاسق مسلم هو مو كافر والله الحديث ولو كافر لكن قال اخي والله الاخير يظهر منها المكافر لا يدع نعم نعم يا لك يا شيخ بالنسبه للمزارعه اذا رضي العامل بجزء غير مشاع يجوز رضي قال مهما يكون الامر حتى لو صابك افه او شيء لا ما يجوز ولو رضي مسكين جاهل قد يرضى بما يضره نعم الشارع احكم منه وارحم نعم مثل لو رضي بالربا ما يصلح نعم ينبغي سلمك الله نصيحه الموضوع هذا لان اكثر الناس واقعين في طريقه البيع هم اكثر تقريبا 100 او 99 اقل قد يكون شبهته مثل ما قال لهم يعرفوا الاسعار يعني ولا يريدون يستريحون بس نعم وهم يعرفوا الاسعار لكن ارادوا يستريحون نعم نعم لا في ظاهر النصوص او لا نعم مطلق نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدتي وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم لكن في إسناده مقال وله شاهد وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحربها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر وعن ابي هريره ما بعد هذه الاحاديث السته شملت على عده احكام الحديث الاول دلاله على منع التفريق بين والده وولدها في البيت وان العريق لا يفرق بينهم بل يباعون جميعا او يبقون جميعا حرصا على بقاء الرحم بينهما والتعاطف بينهما ورحمة لهما والحديث المذكور فيه الوعيد الشديد وهو يدل على الحريم ذلك وتفرق الله بينهم ويرمى بين أحبته يوم القيامة وهذا وعيد شديد يدل على منع عكس ما أشار له الشارع أن يبلغ الجواز، لأن لو كان لا يمضي ما احتاج إلى هذا الوعيد، بل لم يبرأ بينهما وانتهى الموضوع. لكن هذا ليس بجيد، الوعيد بحق من أمضى الأمر وتساهل، أما من لم يفرق فلا وعيد عليه. المقصود أن ذكر الوعيد لا يلزم من مضي البيع، ولكن هذا مضمونه الحذر من إمضاء البيع والحذر من التساهل، ومثل البيع الهبة وأشبه ذلك مما يفرق بينهما في الملك لا في جهة. أما لو كان هذا يعمل في جهة فلا في جهة ما يضر، لأهل العلم أن هذا يعمل في الحجاز وهذا يعمل في الشام وهما في ملك صاحبهما لا يضر ذلك. وقال المؤلف رحمه الله وفي سنده مقال ذكر الشارع أن مقال الجهاد أنه في رواية حيي بن عبد الله المعافي، وحيي هذا لا بأس به، قال فيه الحافظ أنه صدوق يهم، لأن كانت العلة هذه فالعلة ليست بذلك، وله شاهد ذكر الشارع أنه رواه الدارقطني والحاكم حديث عبادة، وفي حتى ذو الجارية حتى يبلغ الغلام صاحب الجارية. فظاهره أن الحكم مغير البلوغ، إذا جاء البلوغ زاد التفريق، وظاهر حديث أبي أيوب الإطلاق، أنه لا فرق بين الجارية البالغة والغلام البالغ ومن دون ذلك. فإن صح هذه العبادة فهو مقيد لإطلاق حديث أبي أيوب ولإطلاق حديث علي. وفي الباب ذكر مؤلف أن فيه إسناد عبد الله بن عمرو الواقف ولم يقف على ترجمة، ولكن في الباب حديث صحيح أن مسلم في الفداء الذي سفد بعض المسلمين بجارية من السبي ولها أم فدفعها في الفداء، فهذا يدل على ان التفريق بين البالغين لا حرج فيه، لان البالغ يتحمل حينئذ الفرقه ولا يضره شيء من ذلك شيء، بخلاف الصغير فانه يحتاج الى عطف امه وعطف اخيه. وهو حديث رواه مسلم هو يغني عن حديث عباده ان قدر عدم صحته. فالحاصل ان التفريق انما هذا في حال الصغر، اما اذا كان بالغين زال المحذور. وهكذا حديث علي في قصه الاخوين يدل على تحريم التفريق بين الاخوين، ومقيد كما تقدم بعدم البلوغ، اذا جاز الولد ووالده فالاخوين من باب اولى. وفي هذا عطف الاسلام على هؤلاء رحمه الله لهم، وان هذا من محاسن الاسلام في الفقه بالارقاء والرحمه للارقاء والاحسان اليهم وعدم التفريق بينهم حتى يتحملوا التفريق. وفي الحديث الثالث حديث انس دلاله على تحريم التسعير، ولا يجوز التسعير لان ربنا عز وجل مسعر، ولان التسعير يفضي الى ظلم كثير من الناس، وقد يفضي الى نفس الغلاء وقله السلع واحتفاظ الناس بها وجحدهم لها فياتي بشر كبير، فيراد منه التيسير فياتي بالعكس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قيل سعر لنا قال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، واذا ارجو الله لا ارجو ان يلقى الله تعالى، وليس احد يطلب من ظلمته في دم ولا مال. هذا يشير الى ان التسعير فيه نوع من الظلم، ولهذا تركه صلى الله عليه وسلم ولم يسعر للناس. وهذا هو الحق، انه لا يسعر للناس بالاسعار العامه، بل يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. لكن دلت السنه والمعنى على جواز التسعير في الامور الخاصه والمقيده، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الذي اعتقى شركا له في عبد يقوم عليه قيمه عدل، هذا نوع من التسعير للضروره، فإن جعل العبد على هوى صاحبه تحكم مما يضره المعتق، فمن اعتق شركا له بعبد لا يترك صاحب الشرك الثاني يتحكم ويطلب ما أراد، لا بل يقوم عليه كما تعد فيسلم المعتق قصته من الثناء. فإذا اعتق عبدا شركة بينه وبين زيد أنصافا فاعتق النصف لزمه عتق النصف الثاني إذا كان مؤسرا في ماله، فيقوم ويقال لأهل المعرفة ما قيمته، فإذا قالوا يساوي 10,000 سلم المعتق لصاحب النصف الثاني 5,000 إذا لم يعتق. وبدع من العهدة بهذا التقويم، هذا نوع من التسعير للحاجة والضرورة، إذا ترك الشريك يتحكم لطلب ما لا يحد ولطمع في ظلم أخيه وإيذائه. فالشاهد حسم المادة وأمر بالتقويم حتى لا يقع ظلم من الشريك، وهذا قد عمل طيبا وعمل يحبه الله والعدل، فلا ينبغي أن يضيق عليه ويؤذى. ومن ذلك لو تمالأ أهل صنعة خاصة على إغلاء الأسعار بدون موجب كالجزارين أو الحلاقين أو ما أشبه ذلك، تمالأوا في أي قرية أو بلد أنهم لا يبيعون الكيلو إلا بكذا أو لا يحلقوا إلا بكذا بشيء زائد لا يتناسب مع رخص الأغنام أو رخص الإبل أو البقر فالزائد، فلولي الأمر أن يمنعه من ذلك. وهكذا أشبه ذلك من الأشياء التي يمكن ضبطها ومنع من الظلم فيها بصفة خاصة، إذا تمالأ طائفة من الناس على ظلم الناس. ونبه على هذا أبو العباس رحمة الله عليه ابن تيمية في الحسبة وفي غيرها كتاب الحسبة المعروف، وذكره غيره من أهل العلم. المقصود أن التسعير الخاص الذي هو جزئي عند الحاجة إليه يجوز للضرورة والحاجة، أما التسعير المطلق على الناس في أسواقه فلا، وهو مراد الحديث إن الله متسع وقابل الراس. هكذا أهل التكاسي وهكذا أشباه ذلك إذا أصروا على شيء لا يناسب المقام سعروا عليه، لأنهم إذا تركوا ظلموا وتعدوا الحدود. فأشبه قصة صاحب الشركة في العز، ومنها قصة اللي أوصى بثلثه وله 6 غلمان فإنها تقوم وتوزع على البركة، أو تباع ويخرج الثلث. فالحاصل إذا دعت الحاجة إلى تقويم للضرورة هذا نوع من التسعير لمنع الظلم. الحديث الرابع حديث معمر بن عبد الله العدو بن عم عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطر، الخاطئ وزن آثم فهو معناه الخاطئ هو الآثم وزنه معنى، وفي اللفظ الاخر من احتكر هو خاطئ يعني آثم. والاحتكار فسره اهل العلم في النهايه وغيرها بشراء الاطعمه على وجه يضيق على الناس ويؤذيهم ان يحبسها حتى يبيعها باغلى، هذا هو الاحتكار. وهكذا ما اشبه على الصحيح لا يحتص بالطعام بل يطهو بها قوت البهائم وما يتبع الحاجه اليه من امور الناس فيمنع، يا رسول اطلق من احتكر فهو خاطر. وجاء في بعض الروايات من طعامهم، هذا من باب ذكر افراد ما قد يقع فيه الاحتكار وليس من باب التقييد المطلق. والجامع المضره، اذا كان الاحتكار اذا مضره منع والا فلا، اذا كان في وقت الاطعمه ونحوها كثيره وليس بالناس مضايقه فاشترى من ذلك ما يحبسه عنده حتى يبيعه في وقت اخر فلا باس. لا يكون هذا من باب الاحتكار، ولكن إذا كان في الوقت ضيق ومشقة هذا يمنع لأجل لا يضر على الناس. وهكذا ما يدخره من مزرعته لا يسمى فيها محتكرا، من دخل من مزرعته حتى يبيع في وقت حيث يشاء لا يسمى محتكرا. المحتكر من يشتري من الأسواق ويحبسه ليغلى، هذا هو محل الاحتكار. لكن لو ضاق على الناس طعام أو غيره من الأمور وعند بعض الناس ساعة ألزم بأن يبيع بالسعر المناسب كما يلزم المحتكر. إذا دعت الضرورة إلى بيع الأطعمة التي عند المختزين لها وإن كانوا غير محتكرين ألزموا بذلك، أن المسلم شيء والمسلم شيء واحد، كل واحد يرفد أخاه ويعينه ويقف عليه وهم جسد واحد وبناء واحد. لكن المحتكر ظالم فيمنع، أما من جمعها من زارعه من أو اشتراها في وقت الرخاء وعدم الضيق فإذا دعت الضرورة يلزم بالبيع من باب دفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب أن المسلمين شيء واحد وبناء واحد فيأخذ بعضهم على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض. الحديث الرابع والخامس، الخامس والسادس، حديث المصرات لا تجمل التصلية، والتصلية جمع اللبن في الضرع، حديث الواحد لا تصر الإبل والغنم، ونهى النبي عن التصلية والنهي أصله التحريم. فمن اشترى شاة مصرات فهو بالخيار بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها ورد بها وأمضى البيع، وإن شاء ردها وصاع من تمر في مقابل ما حلبه منها في مقابل الحليب الذي دخل عليه به. وهكذا ابن مسعود وإن كان موقوفا فهو في معنى المرفوع، هو مطابق لحديث الريرة، إن اشترى شاة محفلة ردها ورد معها صاع من تمر، صاع زاد الإسماعيلي من تمر، زاد الإسماعيلي في تخريجه للبخاري من تمر. هذا يدل على أن مصراه وهي محينة، يسمونها الناس محينة، إذا ثبت ما يدل على أنها مصراه فإنه يردها له الخيار ثلاثة أيام قبل عيد المسلم، فإذا اتضح له أنها محينة مصراه ردها إذا شاء، ورد معها صاعا من تمر. جاء في رواية أخرى من طعام لا سمرة، والطعام لا يفسر بالتمر، ولهذا قال البخاري التمر أكثر، رواية التمر أكثر من رواية الطعام، فالمراد صاع من طعام من تمر بدلا من اللبن الذي أخذه منها حين دخلت عليه. وإذا كانت البلاد ما فيها تمر فما يقوم مقامه، ما يقوم مقام الصاع من التمر طعام أو نقود على حسب حال البلاد. وهذا خيار ثلاثة أيام ليتروى المشتري وينظر ويتأمل، فإن استقام لبنها فهي علامة على أنها غير مصرة، وإن ضعف لبنها ولم يأتي منها ذاك اللبن عرف أنها مصرة، أنها مصرة فله الرد، ولو معها ما تقدم صاع من تمر. وليس للبائع أن يحيي أن يطيل أن يصر، معناه التصلية أنه يحبس اللبن، مثلا في بيع الضحى يحبس فيها لبن البارحة مع لبن الصبح، أما لبن الصبح ما يسمى مصرة، لكن إذا حبس لبن البارحة أو ما قبلها صار مصرة، أما إذا باعها بلبن الصباح فقط فليس مصرة، لأن هذا لبنها العادي لبنها الصباح. والمقصود من هذا تحريم الغش، التصلية نوع من الغش والخيانة فيمنع، ليس للمؤمن أن يغش أخاه، قد يشتري يظن أنه لبن الصباح وليس هو لبن الصباح، لبن الليل والنهار جميعا يكون نوع من الغش، ويقول إن هذا لبن الصباح ما يبين إن لبن الليل والصباح فيقول لبن الغش، أما إذا بين زال المحلول، إذا قد ترى هذا الذي لبن الليل والنهار جميعا ما ريح والصباح هذا قد أبان ما عليه، ولكن لا يجوز له ذلك لأن قد يضعف المشتري ولا يتبصر باجتماع هذا اللبن، فربما التبس عليه الأرض، ولهذا قال لا تصروا، فدل ذلك على لا ينبغي التصلية ولا تجب التصلية، بل يأخذوا لبنها ويبقى فيها لبن الصباح إذا كان في الصباح، وإذا كان في الليل أبقى لبن الليل حتى تعرف حالها، حتى يعرف حالها. والله إذا أخبر إذا أخبر البائع بالتصفية، أقول إذا أخبر الله انتهى، بس إذا أخبره لا لا إذا أقدم عليها انتهى، أو إذا أقدم عليها قد رضي بالعيب. التصفية هذه قد يجمعون عليها البائعين للظلم يبيعونها الحليب، لكن بعضهم يخبر الذي يرضى، لأن متى أخبره مثل ما لو قاتل فيها مرض كذا أو مرض كذا لا لا يعني بريئة منها. خيار ثلاثة أيام لا تيمنع. أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة إذا كان الإنسان عليه كفارة وغيره وليس عنده إلا هذا، هو مثلا أمه وولده الصغير، ما يعتق؟ نعم ما يعتق أحدهما العتوان؟ لا لا العتوان بس المقصود بالتبريع بالبيع والعطاء ونحو، أما العتق قد أحسن جزاه الله، لأن العتق ما يمنع من وجوده مع قريبه، قد يسافر إليه في المحل وفيه وقد يتصل به لأنه حر. مسألة أحسن الله إليك امتياز السيارات، الإنسان يأخذ السيارة وما يبيعها إلا هذا الشخص، هل يعتبر هذا امتياز السيارات أو امتياز بعض السلع ما يبيعها إلا هذا الشخص؟ هذا تنظر للدولة إذا أراد المصلحة فيه الدولة، لا هذا أما بالنظر للمسلمين، لأن قد يتوقف الناس ولا يوردون الشيء، وكل يخاف أنه يورد يخسر، يخاف أنه يورد ولا أخر يورد ولا أخر يورد يخسرون، فإذا رأى الدولة جعله إلى محل معين او محل اثنين معينين حتى لا تمتنع الناس من التوريد فلا باس. الخيار في النسبه للتصريح، الخيار التصريح هل هو على الفور ام على التراب؟ ثلاث ايام يبتدئ من بدايه العقد او من بدايه العلم بالعين اشتراها. وبالنسبه للرد احسن الله اليك، يعني رد الصاع هل يمكن ان يرد قيمته؟ يتعرض راجل صاع اذا اعترض على قيمه او اعترض على شيء اخر، صاع من رز او صاع من حنطه او صاع من شيء، اذا اعترض عليه حق له ما لا يعرفه، لكن الواجب صاع من تمر اذا طلبه البائع وجب صاع من تمر مع قدره والا فقيمته لهذه المده كلها. نعم تقول الصاع لمده كلها لثلاث ايام؟ لا لا بس الا اذا خاطر، لان اللبن الجديد هذا من حق المشتري، لان خراج بالضمان كذا اللبن الجديد له المشتري، نعم، لكن المفروض اللبن إذا خلاص يبيع معها، نعم، نعم. تفريق بين الوالدة وولدها وحديث هذا الحديث هذا مخصص يعني عموم، نعم، بصحة حديث مخصص لعموم التفريق. أحسن ما يقال في هذا حديث سلمة المقوى في قصة إنها سبع امرأة وأمها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البنت وفادى بها بعض الأسرى، كانت امرأة كاملة. والبنت كاملة هي صغيرة، نعم، هذا يدل على جواز التفريقة، نعم، ولو كان مع الكبر، نعم، ولو كان فعل يعني يخصص، ولو كان فعلا ليس بقول ما في شيء، قاعدة يعني جاء النهي وجاء الفعل المخالف يدعى النهي ليس للتحليل. نعم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاط حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان والحاكم وابن القطان. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرض. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني بالأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. وعن عروة البارقي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائية، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث الحكيم بن حزام. وعن أبي سعيد قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على صورة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السمع يعني المطر يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم في الصحيح. والمؤلف ذكر في هذا الباب انواعا من الاحاديث وصنوعا من الاحاديث الاحكام، تقدم منها جمله كبيره، وهذا هذه الاحاديث الاخيره كذلك فيها صنوف من الاحكام. فهذا الحديث يدل على تحريم الغش، وان الواجب على المتعاطي البيع والشراء ان يتقي الله، وان ينصح في المعامله، وان يحذر الخيانه والغش. وهذا مثال من امثله الغش، اذا كان الطعام فيه خلل فيضع الطيب أعلى ويضع المصاب أسفل حتى يخفى على من يريد الشراء، هذا من غش. الواجب أن يكون المبيع واضحا للمشتري، ليس فيه ما يخفى عليه ويضره خفاؤه عليه. ولهذا قال: أفلا جعلت فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. حديث عمر: غشنا فليس منا. هذا من باب الوعيد الشديد، ويدل على تحريم الغش والخيانة، وأن من غش فليس من المسلمين. قال سفيان وجماعة من العلم: ينبغي أن تجرى هذه الأمور على ظاهرها، لأنه أعظم في الزجر. يعني حديث الوعيد ينبغي أن تجرى على ظاهرها، وحديث الرجاء كذلك. أحد الرجاء فيها الوعد حسن ظن بالله عز وجل، وأحد الوعيد فيها الزجر التحذير من المعاصي، فإطلاق هذه وهذا أعظم وأولى كما أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عند التمحيص، عند الرد على الخوارج والمعتزلة ونحو ذلك، يبين مثلا أهل السنة في هذا الباب، وأن أهل السنة يقولون: جميع المعاصي تحت المشيئة، ولا تخرج صاحبها من الإيمان، ولا تجيب له النار والخلود فيها، خلافا للمعتزلة والخوارج. ولكن إطلاقها لا مانع منه للزجر، ليس منا من فعل كذا، وكذا من فعل الربا قد توعده الله بالنار، من فعل كذا وكذا قد توعده الله بالنار في النار. يبين ما جاء في النصوص من باب الزجر والوعيد، ليكون ذلك ابعد للمسلم عن هذه القادرات واولى حقه بالحذر منها. والغش انواع كثيره، الغش والخيانه انواع في المعاملات كثيره، فمن ذلك ان تكون السلعه فيها عيب باطن فيخفيه ولا يبينه ويسكت، ومن ذلك ان يكون المبيع انواعا فيه الطيب وفيه الرديء فيجعل الرديء اسفل والطيب فوق، من الرطب او من الحطب او من اللحم او من الفواكه الاخرى، فيجعل الرديء في اسفل الاناء والطيب في اعلاه، لان المشتري قد لا ينظر في اسفل، قد لا يكبه وليشتري ويمشي فيغشه بهذا العمل. وكل هذا منكر، كله حرام ولا يجوز المؤمن، لان المؤمن اخو المؤمن لا يغش ولا يخون. ولا تحصى انواع الغش، لا تحصى كثيره. والضابط ان الواجب ان يكون المبيع بارزا ظاهرا، ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، وان يكون معك اخوك على بينه، ليس على غش وعلى خيانه، بل تبيعه بيع المسلم لاخيه، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذبه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مريدة بن حصيب الأسلمي، قال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب أيام القطاف أيام القطاف حتى يبيع أمة تخير الخمرة فقد تقحم النار على بصيرة. هذا أيضا من باب الغش، من باب التعاون في العدوان، فإن بيعه على تخير الخمرة غش للمسلمين وظلم لهم وإعانة للظالم على الإثم والعدوان، فقد جمع بين الرشي والإعانة على الإثم والعدوان فيحرم عليه ذلك. فليس له يبيع ما يعين على الخمر، وليس له يحبس العنب أيام القطاف، قطاف الكسر على الأشهر. وذكر الأزهري عن الكسائي أنه يفتح كما في النهاية، والأشهر عند اللغة الكسر قطاف، وهو جلد الشيء صرمه، أطرف العنب أطرف الفاكهة صرمها قطعها. فلا يجوز التعاون مع أي إنسان على إثم وعدوان، لا بأن يبيع منه العنب ليتخذ الخمر، ولا بأن يبيعه ما يعينه على القمار، ولا بأن يبيعه ما يعينه على قتال المسلمين كأن يبيعه السلاح، يبيع الكفار السلاح ليقاتلوا المسلمين. هذا ردة، إذا باع السلاح على الكفار ليقاتلوا به المسلمين فهذا معناه تولي الكفار، ومن يتولى منكم فإنه منهم. وإذا باعوا على قطاع الطريق أو على البغاة صار معاولا على المعاصي فيكون محرما ومنكرا. فالواجب أن يحذر المسلم هذه الأشياء ويتباعد عن كل شيء يظن أو يغلب على الظن أنه يعين به على باطل، فإن علم صار الإثم أكثر. وبهذا يعلم أنه من الكبائر، لأن وعيد النار من دلائل أن المعصية كبيرة. والله يقول يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، ويقول سبحانه وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالغش والخيانة للمسلمين ظلم لهم وعدوان عليهم، ومساعدة الغاشين والخائنين والظالمين أيضا تعاون على العدوان وغش المسلمين. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج من الضمان، الخراج الغلة والدخل مثل إبرة البيت ثمرة النخل وجرة الأرض وأشبه ذلك، فهو لمن عليه الضمان، من كان عليه الضمان فغلة له، إذا كان حيوان أو غلام في ضمان الإنسان فغلته له، يستعمله يؤجره يحمل عليه شيئا لأنه ضامن له فتكون له الغلة. قال الضعف البخاري رحمه الله وابو داود هذا الحديث يعني من رواية مسلم بن خالد الزندي المعروف أحد شيوخ الشافعي رحمه الله، وتكلم فيه بعض أهل العلم وهو كما في التقريب له أوهام وهو صدوق وله أوهام. وجاء أيضا من رواية مخلد بن بغال بن إيمة الصحابي مشهور، ومخلد هذا قيل فيه مقبول اقترحه بعضهم لأنه غير معروف، فوثقه ابن حبان ووثقه ابن مضاح رحمه الله، فالحديث لا بأس به، ولهذا صحه الترمذي وابن خزيمه والنذر معهم، فأخرجه الترمذي أيضا بإسناد جيد، فالحديث صحيح. ورواية مخلد مع رواية مسلم خالد تشد إحداهما الأخرى، فرواية الأخرى شاهدة أيضا، فالحاصل أنه جيد ولا بأس به، ومعناه صحيح، فهو صحيح من جهة المعنى، صحيح من جهة السند. وأصله أن رجلا اشترى عبدا واستعمله، ثم ظهر به العبد العلم فرده، فطالب صاحب العبد مقابل استخدامه للعبد، وقال له صار خرج بالضمان، كما أن عليه ضمانه لو مات فعليه فله خراجه له غلته. وهكذا لو اشترى انسان ارضا واستعملها وزرعها سنين ثم بنى بها عيد فله يعد الارض وغلته له وغلتها له التي سبقت، اشتراها مثلا ثم بنى بها صبره، بنى بها ضحيه، بنى بها دراهم كل سنه في مسجد كذا او مسجد كذا، هذا عيب كبير، فله ردها وغلتها الماضيه له اخرجه بالضمان. هكذا حيوان صار بعيرا ما استعمله رحله الى مكه الاحساء الى كذا استعمله ثم بنى به عيب قديم فله رده غلته له. هكذا السيارات صارت سياره استعملها ثم بنى بها عيب قد كتمه البائع فله ردها غلتها له السابقه. حديث الرابع حديث هذه عروة البارقي ورجع للبارقي في النبي صلى الله عليه وسلم اشترى امره شاتين او ثلاثه دينار، فاشترى شاتين ثم باع احداهما بالدينار ثم اتاه بالشات والدينار، فدعا له النبي البارقي لبيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. الحديث رواه الخمسة في إسناد جيد، له شاهد حديث حكيم بن حزام، وأخرجه البخاري في قصة، وهو حديث جيد بالإسناد صحيح، وأخرجه البخاري له في ضمن حديث في فضل الخير وخير الثلاث، وذكره في عرض الحديث بإسناد فيه مبهم.